أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل يجوز دفع الزكاة للخال الفقير؟ الجواب نعم، لأن الخال ليس مما يجب على الإنسان أن ينفق عليه، فالزكاة تدفع إلى ماذا؟ كل إنسان يعني يحتاج إلى الأكل، لا تدفع إلى الابن الذي تلزم نفقته، ولا تدفع إلى الوالد والوالدة. أما الأقارب فما أجمل أن تدفع إلى الخال إذا كان محتاج. نعم، لو أنك خصيته بجزء من مالك وكان من غير الزكاة لكان ذلك أكثر وقعا في نفسه وأكثر ارتياحا، ويكون ذلك من صلة الرحم. لكن كونك أيضا تعطيه من الزكاة لا مانع. ولذلك عبد الله بن مسعود أو زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدفع زكاتها إلى عبد الله بن مسعود وكان فقيرا؟ قال: لا. فكونها تدفعها إلى زوجها تؤدي الواجب، وفي نفس الوقت تصل الرحم. هنا سؤال يقول الأخ: هل يحق للقاضي أن يعاقب الزوج الشاك بحبس عن أزواجه حتى يعينها بدل القرعة في حياته؟ القاضي أيها الإخوة عنده من السلطة ما ليس عند غيره. القاضي دائما ينظر في الأمور، القاضي أصلا هو يحكم بين الناس، لكن قد يرى من المصلحة خصومة بين شخصين، يرى من المصلحة أن يصلح بينهما، والله تعالى يقول: والصلح خير. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ماذا مكانة الصلح والثواب عليه. ولذلك مع أن الكذب كبير ومحرم، يجوز للإنسان ماذا؟ أن يكذب في الصلح بين اثنين. ولذلك بين الرسول أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالقاضي يسلك عدة مسالك. القاضي أيضا قد يرى أن هذا الإنسان معاند، فيرى له أن يؤدبه، له أن يضربه، له أن يحبسه، هذا أمر راجع له وهذا من اختصاصه. ولذلك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والشاعر يقول: لا يصلح الناس لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادون. لماذا يقول لا تستبدل القرعة بأن ماذا؟ يستشير أو يسأل القاضي زوجاته. أين يسأل؟ هو طلق ولا يدري، هو أصلا هذه القرعة لا يلجأ إليها إلا إذا انسدت المسالك، ما في طريق ينفذه، هو لا يعرف وزوجاته لا يعرف، هو طلق واحدة ولا يدري من المطلقة مثلا، هل هو طلق أو مطلق؟ كيف يكون القاضي يعلم منه بنفسه؟ لا يمكن ذلك. هو لا يرجع إلى القرعة إلا إذا تعذرت جميع المسالك وانسدت جميع الطرق. يقول الأخ: لو مات، يعني مات الزوج ثم قالت إحداهن، يعني المطلق، أنا المطلقة، فهل قولها يعتبر؟ الجواب نعم، لأن هنا ليس فيه ضرر على غيرها، وإنما الضرر عليها، فهي تشهد على نفسها. هي لما تقول أنا المطلقة معنى هذا أنها ستحرم نفسها من ماذا؟ من الميراث. لكن لو قالت المطلقة فلانة لا يقبل قولها حتى لو قالت سمعت. لماذا؟ لأنه ربما تريد أن تضر غيرها. وإذا كان الزوج إذا طلق امرأته في مرض الموت واتهم بذلك في المرض المخوف مرض الموت، لا يقبل قوله، لأنه يعني ربما يكون الغرض منه والقصد هو أن يحرم تلك الزوجة من الميراث. يقول لو مات ثم كانت إحداهن بعيدة عن ظرف الطلاق كأن كانت عند أمها أو طرف آخر، هذا يختلف باختلاف الطلاق، لأنه لو قال نساء طوالق لا فرق بين التي أمامه وبين التي في غرفتها وبين التي في مدينة أخرى. ولكن لما يقول أنتن طوالق ويخاطب الموجودات يختلف الحكم، فهذا يختلف باختلاف ما ينطق به المطلق. يقول الأخ هنا: لو أن إنسان طرق عليه أثناء، كأنه يقول لو طرأ عليه، يعني ذكر شيء أثناء الوضوء، يعني خطه صعب جدا، فهل عليه أن يعيد الوضوء، وإذا كان بعد الوضوء فهل عليه الإعادة؟ يعني الأخ هذا يبدو يجهل الحكم، يقول لو أن إنسانا شرع فتوضأ وأثناء وضوئه طرأ عليه العذر، خرجت منه رائحة، هل يعيد الوضوء؟ الجواب نعم، لأنه انتقض وضوءه حتى لو كان في الصلاة. ويقول لو قدر أنه توضأ وأتم الوضوء على أكمل وجه ثم بدأ في الخطوات إلى المسجد فخرجت منه رائحة أو صوت أو قليل من البول، فهل ينتقض وضوء؟ الجواب نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ورسول صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي ترك قدر لمعة في قدمه ماذا؟ بأن يعيد الوضوء، إلا إذا كان بعد لم تجف الأعضاء، أو عندما لا يقول بالموالاة بالنسبة ألا يجف عضو أن لا حتى يغسل الثاني قبل أن يغسل الثاني، على القول بذا إذن لا بد من إكمال الوضوء، ولا يجوز أن يترك ولو قدر ظفر، بل الوضوء متعين، وإذا حصل الحدث فلا فرق بين أن يكون أثناء الوضوء، لأن الله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول الأخ ما حكم الطلاق الثلاث والمرأة حامل؟ أصلا المرأة يثبت طلاقها في أي في كل الأحوال حتى ولو كانت حائض عند جماهير العلماء، وهناك قلة من قال من العلماء المحقق بأنه لا يقع بالنسبة للحائض. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما قال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلقها أو تركها. ثم جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه لما سئل قال فمه، إذن فمه يعني وقع الطلاق، وفي بعضها صرح بأنها حسبت عليه طلقة كذا. أما الحامل فهذه لا إشكال فيها، يعني المطلقة وهي حامل لا يعتبر طلاقها طلاق بدعة، التي يكون طلاقها طلاق بدعة هي الحائض أو الطاهر التي جاء معها زوجها في طهر، ماذا يعني فيها في طهر جاء معها فيه. يقول الأخ من تزاوجر مع زوجته فنهرها وقال لها اذهبي بغير نية طلاق ثم ألقي في قلبه أنه ربما نوى الطلاق فما حكمه؟ لا هنا يعني هذا الشخص اللي قال اذهبي وأصلا ما قصد الطلاق لا يقع الطلاق، لأن هذا يسميه العلماء لما يقول إن ذهبت مثلا فأنت طالق، هذا يعتبرونه من الأيمان. هناك من يعتبر الطلاق بكل حال، لكن هنا أصلا ما صرح بالطلاق ما نوى الطلاق، لأن هذا المعتبر في الكناية هذه النية، هو ما نوى الطلاق لا يقع الطلاق أصلا. أما أنه تردد بعد ذلك فهذا شك أيها الأخوة، هذا يحصل عند كثير من الناس، تجد أن بعض الناس يدور يحصل خلاف أو خصام بينه وبين زوجته، فيأتي الشيطان إليه فتطلقها ما تطلقها، هل تصبر عليها، هل هذه شقية، هذه امرأة حمقى والفقهاء حذروا منها إلى آخره، هذا كله حديث نفس لا تطلق به الزوجة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، فإذا عملت ذلك الشيء أو تكلمت به وقع، أما مجرد حديث النفس فليس بذلك. هنا الأخ يسأل يقول ما هو ضابط البدعة؟